السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرم وجوده. وهذه الليلة ليلة الأربعاء من كل أسبوع لتوفيق ربنا سبحانه جل جلاله وإعانته، موعدنا مع التفسير، ووصلنا بفضل ربنا سبحانه إلى قول الله جل جلاله في سورة النساء إلى الآية 102: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. شرعنا يا إخواني شرع عظيم، هذا الدين العظيم محاسنه لا تنتهي، ويسره لعباده على عباد الله تعالى شيء لا يوصف، وتخفيف الله عز وجل لهذه الأمة، الله خفف عنها ما لم يخفف عن أي أمة سابقة. هذه الآية الجميلة العظيمة، الآية 102 من سورة النساء، تبين حال المسلمين عند القتال والحرب وحال وقت الصلاة. هم يحاربون أعداءهم، لم تسقط عليهم الصلاة في هذا الوقت، بل الواجب على المسلمين أن يصلوا وإن كانوا يحاربون أعداءهم. وبادئ ببدء هذا يدلك على عظيم مكانة الصلاة، وأنها مكانتها عظمى، أساس عظيم من بنيان هذا الدين الكريم، بل هي أعظم الأسس وأعظم الأركان بعد الشهادتين. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ولذلك لو كانت تسقط عن إنسان بالغ عاقل في حال من الأحوال لسقطت عنه في حال الخوف، في حال القتال. ولكن ربنا تعالى أبدا ما أذن أن تسقط الصلاة، وما شرع سبحانه جل جلاله ذلك، ولكنه يعني حث عباده على الصلاة وإن كانوا في حال خوف شديد يقاتل أعداء الله تبارك وتعالى. رب العزة مجمل الآية تفسيرها مجملا، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض الصفات لصلاة الخوف الآن إن شاء الله تعالى. الله تعالى يقول: وإذا كنت فيهم، وإذا كنت يا محمد فيهم، وحان وقت الصلاة فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، طائفة من الجيش يصلون معك، وليأخذوا أسلحتهم، يأخذوا السلاح معهم استعدادا وحذرا، حذرا من الكافرين. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. من الذين يكونوا من ورائكم؟ طائفة أخرى من الجيش لا تصلي، بل تقف في الحراسة تحرس المسلمين. ربنا تعالى لا يريد من هذه الأمة أن تسلم نفسها لأعدائها، لا، تنتبه وتكن على حذر. والأمة تقسم أقسام، هذا يقوم بمهمة والآخر يحرسه، هؤلاء يقومون بمهمة عبادة الله عز وجل والآخرون يحرسونهم، الآخرون يدافعون في وجه الأعداء، والآخرون يبحثون في الدين أو يقومون بعبادة الله عز وجل وما شابه ذلك. يا أولاد مرحبا، معلش معلش يلا. فالله تعالى يقول: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي يحمونكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. في الآية الكريمة لم يبين الصفة كيفيتها، ولكن واضح من السياق أن هناك طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وقفت تحرسهم وراءه. قال تعالى فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هل هي في ركعة صلى بطائفة والطائفة الأخرى واقفة كما سيأتي معنا في بيان السنة، ثم إذا قام الطائفة التي لم تصلي تصلي الركعة الثانية، سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل بإذن الله تعالى في سنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك أيضا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الطائفة التي لا تصلي تأخذ السلاح وتكون على استعداد وتكون حذرة من الكفار ومثل الكفار. فإنه ثبت في الصحيح أن الصحابة في بعض الغزوات صلوا صلاة الظهر ولم تكن نزلت هذه الصلاة العظيمة وهذه الآية الجليلة. صلوا صلاة الظهر في بعض الغزوات صلاة تامة أمام الكفار والكفار رأوه، فإذا بهم لم ينتبهوا الكفار ما انتبهوش، قالوا لو ملنا عليهم لقطعناهم أجمعين، يعني لو احنا كنا غيرنا عليهم وهجمنا عليهم لكنا أبدناهم كلهم يصلون. ثم قالوا قولا عظيما أريدك ألا تنساه، قالوا ستأتيهم صلاة اللي بعد الظهر، إيه صلاة العصر، ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. إيه والله سنذكر حديث الآن صلاة العصر يا إخواني، كثير من إخواني الله يكون في عوننا وعونهم يأتون من الدوام مجهدون تعبانون في تعب وإجهاد، يروح ينام مرتاح، راحتك والله راحتنا وسعادتنا في بيت ربنا، في صلاتنا، في مناجاتنا لله، في لجئنا إليه، هذه الراحة الحقيقية، راحة الروح والبدن بإذن الله تعالى. قال ربنا جل جلاله ود الذين كفروا لو تغفلون، فلما جاءت صلاة العصر نزلت صلاة الخوف، نزلت هذه الآية العظيمة، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ويرخص ربنا الرحيم الرحمن لعباده ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. من الذي يحميهم في مثل هذه الحالة؟ الله العظيم الذي يعبدونه ويوحدونه. إذا ما دمت أخذت بالأسباب التي شرعها الله وفعلت ما في وسعك الله يكفيك، لا تقصر في نصر الإسلام والمسلمين ولا تقصر في الدفاع عن هذا الدين. لا يكون في وسع الإنسان أن يبذل لنصرة الإسلام والمسلمين يقصر ويقول أنا مالي، لا، انظر الله تعالى أكد على أخذ الحذر وأكد على أخذ السلاح في الآية أكثر من مرة، وليأخذوا أسلحته وليأخذوا حذرهم وأسلحته مرة ثانية. ثم بعد ذلك ينبهنا أن نكون حذرين، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم هو جل جلاله العليم الخبير يقول ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، أصابكم مطر وأصابكم الأذى لسببه، وإن لا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، أصابكم مرض وهذا المرض ضعفتم بسبب أن تحملوا السلاح، هل لابد أن تموت وتحمل السلاح؟ لا، هنا لا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم، ولا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر. وهذه إخواني ثبت صحيح البخاري أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان مريضا وما استطاع أن يحمل السلاح، ورغم ذلك إيه ما قال أرجع علم في البيت الله يعفو عنا وأرجو من الله أن يؤاخذنا بذنوبنا، والله ما قال خلاص أنا مريض مش لا أستطيع حمل السلاح أذهب وأترك الجهاد وربي يعذرني، لا، كان في الجهاد مع رسول الله وما طابت نفسه أن يتخلف عن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك أنزل الله عذرا له من السماء. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى سنذكره الآن. قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. سبحان الله الكريم. ومع ذلك أيضا ربنا يكررها وخذوا حذركم. يعني بالله عليكم يا إخواني، هل هذا يعني أمة لها هذا الشرع العظيم يليق بنا أن نسير خلف أعدائنا حذو الخذة بالخذة وحذو شبر بشبر وذراع بذراع ونسلم أنفسنا لها؟ إن السادة العلماء قالوا واجب على الأمة، واجب يجب عليها أن تسعى بكل وسيلة وفي كل مجال فيه عز للإسلام حتى يستغنوا عن الكفار ويكن أمرهم بيدهم بإذن الله تعالى. واجب، واجب أن احنا نتعلم جميع أصناف العلوم سواء الدينية أو الدنيوية حتى هذه الأمة تقوى، كذلك في شتى المجالات سواء الزراعية سواء الدوائية سواء إنتاج السلاح سواء غيرها. ربنا تعالى سبحان الله العظيم في آية واحدة يحذرك من أعدائك أكثر من مرة، مرة واثنتين وثلاث وأربع، وفي حال المرض خذوا حذركم، حال المرض لا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم، ثم يقول المولى الكريم سبحانه وبحمده وخذوا حذركم أيضا، يعني وضعتم السلاح مش معنى ذلك خلاص حطوا السلاح وتلعبون. أمة ليست للعب، أمتنا أمة للعب. لذلك والله يا إخواني أعداؤنا انتبهوا وفتشوا، ما بال هذه الأمة على مدار التاريخ أمة عظيمة لا تموت، تكبو وتصاب بنكبات عظيمة ثم تصحو وترجع أقوى مما كانت بإذن الله تعالى، وترجع قوية عظيمة. إيش السبب؟ بحثوا فوجدوا ارتباط هذه الأمة بكتاب ربهم وتعظيمهم له وتعظيم لسنة نبيهم واستمساكهم به، تعظيم للشرع. قالوا إذا مهمتنا أن نصرفهم عن هذا الشرع، كيف نصرفهم؟ نخليها أمة لعب، نبث فيهم الرياضة كرة القدم، الكرة الآن سبحان الكريم، كذلك نبث فيهم الأغاني، المخدرات، الزنا والعياذ بالله، مجلات الخليعة وهذه البلايا التي عمت وطمت، ونخلي الشباب لا هدف له. أبناؤنا إلا من رحم الله لو سبت 24 ساعة الإنترنت يلعب، يلعب وألعاب لا قيمة لها ولا وزن، أظنكم توافقوني على هذا. يعني لو رأيت إيش الفوائد اللي هتعود عليه دنيته حتى بلاش دينه فضلا عن الدين، لا شيء، ويلعب ألعاب هيفة أهيف ما يكون لا قيمة لها، ساعة وساعتين وثلاث وأربع وخمس، خاصة في أمن الأجزاء، وسيبه يفضل طول 24 ساعة. طب لو جاء يتعلم علم أو يصلي أو يحفظ درس القرآن تجد هذا ثقيل جدا عليه. ولو أنك منعت الإنترنت عن الأولاد يوم، إيش رأيكم؟ بيحصل إيه؟ البيت يبقى فيه نار، مش كده صح ولا غلط؟ نار تأجج، كأنك حرمت من حياتك. هو ده اللي فعله أعداؤنا بنا. أو الله حقيقة ليس هذا، ليس كلام، هذا خطة مرسومة. أما نحن لو أن لنا يعني مبادئ عظيمة كما أنها لنا فعلا ونمشي نسير عليها، نأخذ الخير الذي في هذه الـ يعني الانتاجات الطيبة الحديثة، نستفيد منها، تعمل أبحاث علمية، تعمل أبحاث دينية، تعمل أبحاث دنيوية، تستفيد. وإذا بك تقنن هذه الاستخدامات وترضي ربك وتشبع يعني حظ نفسك، وتكن لا تسلم نفسك لأعدائك. لذلك ربنا تعالى يقول وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، نسأل الله العافية. أيها الأحبة الكرام، هذه طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في صلاة الخوف، ونحن نريد أن ننتبه إليها حتى إن شاء الله تعالى يعني نعرف كيفية هذه الصورة أو هذه الصور المذكورة وممكن نطبقها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة. لما يكون العدو بيننا وبين القبلة يبقى هم بيصلوا تجاه القبلة، مش كده؟ تجاه القبلة، العدو بينهم وبين القبلة، يبقى المسلمون يصلون الآن هكذا جهة القبلة عادي. فقال فصفنا صفين صف خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، احنا واقفين صفين كل كبر مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، تمام، كله بيصلي مع النبي لحد الآن. كبر كبروا، قرأ الفاتحة والسورة قرأوا، ركع ركعوا جميعا، رفع رأسه من الركوع صلوات ربي وسلامه عليه، فرفع الصحابة جميعا. قال وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، الصف اللي ورا منا على طول، وقام الصف المؤخر صف الثاني في نحر العدو، واقف مستعد وفي صلاة، هو كبر وركع الركعة الأولى ورفع لكن ما يسجدش، نص المسلمين سجدوا والنصف الآخر أو الصف الثاني واقف في نحر العدو مستعد له. قال وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. يبقى الصف الأولاني لما النبي قام للركعة الثانية قام معه الصف الأولاني، لما قاموا نزل بقى الصف الثاني سجدوا السجود بتاعه من الركعة الأولى، تمام، انحدر الصف المؤخر وقاموا سجدوا سجدتين وراح يمين، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. يبقى الصف اللي كان أول رجع بقى ثاني، والصف الثاني بقى الصف الأول. ثم ركع الحبيب صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا، تمام كده يا اخواني. يبقى في الركعه الثانيه قرأوا الفاتحه جميعا والسوره، ثم ركع النبي ركعوا جميعا رفعوا جميعا سمع الله لمن حمده، ثم لما جاءوا يسجدوا من اللي سجد مع النبي اللي كان الصف الثاني هو تقدم الانبياء الاول سجد، والصف اللي كان اول في الركعه الاولى بقى ثاني وقف في نحر العدو. قال والصف الذي يليه في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى الحبيب صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي وسلمنا جميعا عليه الصلاة والسلام. الصورة دي واضحة كده مش كده؟ طيب تعال نشوف صورة أخرى أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، نذكر هذه الرواية الأولى التي ذكرت فيها ستاتيهم صلاة أحب إليه من الأولاد. روى مسلم عن جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك أحيانا قد تحدث أمور ممكن يكون فيها ضرر عظيم للأمة، هنا الله حميه الله يحميه، خاصة إذا لم يكن لهم فيها سبب ولم يكن عندهم تقصير في الأخذ بالأسباب. قال فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد إن شاء الله، اللهم ارضى عنهم يا رب. فازوا والله، وناس عاشوا لدينهم. فلما حضرت العصر قال صفنا رسول الله صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، برضو نفس الصورة الأولية. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله وكبرنا وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا ثم سلم رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وهنا روى الآن البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، لصورة ثانية بقى صلى بالصف اللي ورا منه على طول ركعة كاملة والتانيين واقفين خالص، تمام. ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ماشي. يبقى هما لما يقولوا يكبروا كله كبر، النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة صفين كله كبر مع النبي، ولكن لما جاء يركع الصف الأولي بس اللي ركع، رفع رفعه معاه، سجد سجد معاه، الصف الثاني واقف بالأول من أول ما كبر واقف في نحر العدو، هنا العدو بينهم وبين القبلة. قال فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما، فضل واقف وطول في القراءة حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الصف الذي كان قدامه فصلى بهم ركعة ثم قعد رسول الله حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. يعني الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كل ركعة، هو صلى ركعتين اثنين بس، طائفة الأولى صلت مع ركعة الأولانية وبعدين وقفت، والطائفة الثانية كانت وقفة في الأولى فصلت معه الثانية، يبقى كل طائفة صلت ايه ركعة واحدة. لما جه الحبيب يقول التشهد طول في التشهد وكل طائفة أتمت الركعة الأخيرة ثم سلم بهم جميعا بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه. ورب العزة سبحانه جل جلاله، طبعا لو أن هذا كله أو هذه الصور كلها في حال أن العدو في جهة القبلة، أما لو العدو في غير جهة القبلة نصف الجيش يتجه عكس القبلة ولا يصلي لا بانا، والنصف الآخر يصلي مع الإمام حتى إذا انتهوا الصلاة يعني يصلون مع الناس. الله جل جلاله وتبارك أسماءه في هذه الآية يدل على يعني أن هذا الشرع شرع عظيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه جل جلاله، ويريد دائما أبدا أن تكون هذه الأمة أمة قوية، يعني يستفاد منها أن الله عز وجل يحب قوة هذه الأمة ولا يحب ضعفها، والله تعالى يحب دائما أن الأمة تكون على حذر من أعدائها وتكون على استعداد تام له. فإذا كانت الأمة كذلك قال ربنا الله جل جلاله وتكفل سبحانه جل جلاله بنصرهم وعزهم وتمكينهم. فإذا جاء وقدر أمر قد يصيب الأمة ويحصل فيه نكاية عظيمة ولم يقصروا في الأخذ بالأسباب ولم يكن في سبب منهم، الله هنا يدفع هذا البلاء عنهم بإذنه وكرمه وجوده. إذن ما علينا إلا أن نتوكل على الله ونمتثل أمره وأمر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.